بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين. هذا هو الحد الخامس بعد أن ذكر رحمه الله تعالى حد الزنا وحد القذف وشرب المسكر والسرقة. ذكر هنا أشد وأقوى العقوبات، وهو حد الحرابة. والحرابة مأخوذة من الحرب، وهي ضد السلم. والحرابة لا شك أنها بلاء وفساد عام. وورد هذا المصطلح في كتاب الله عز وجل في موطنين: الحرب، وورد كما ذكر بعضهم في أمن المجتمع عموما، أو ما يسميه البعض بالأمن القومي، في مسألة الحرابة، وأيضا كذلك ما يسمى بالأمن المالي في مسألة الربا، لأن أكثر الظلم الذي يقع في الأمور المالية وأكثر الفساد الذي يقع إنما يكون بابه باب الربا. لذلك الله سبحانه وتعالى نص بالحرب في هاتين المسألتين. والأصل في هذا الحد قوله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الآية. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى ما في هذه الآية من مسائل. هذا الباب المناسبة بينه وبين باب السرقة الذي سبقه هو التدرج في العقوبة من الأدنى إلى الأعلى. ففي السرقة فيها قطع اليد، أما في الحرابة ففيها قطع اليد والرجل من خلاف كما سيبين. وكما ذكرنا أن الأصل في هذا الباب هو الآية الكريمة. وهذه الآية اختلف العلماء رحمه الله تعالى في نزولها. قيل أنها نزلت في أهل الكتاب، وهذا قول ابن عباس، وقيل نزلت في المشركين، وهذا قول أنس. وأما مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى فقالوا أنها نزلت في العرانيين. نزلت في العرانيين. ما هي قصة العرانيين؟ هؤلاء أناس من عكل أو عرينا أتوا المدينة فاجتووا، يعني أصابهم المرض عندما أتوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، كما هو معلوم أنها يعني يتداوى بها. فلما شربوا منها وصحت أجسادهم قاموا فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الإبل وسرقوها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم فجيء بهم ففعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي، فسمر أو فسمل أعينهم، بمعنى أنه أتي بالمسامير ثم وضعت على النار فوضعت على أعينهم كما فعلوا بالراعي. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. وهذا حد الحرابة كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى. ثم نزلت الآية بعد ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. طيب، إذن هذه الآية هي أصل في هذا الباب. والمغزى من الحرابة هو الاعتداء على الناس، سواء كان هذا الاعتداء لقتلهم أو أخذ أموالهم أو الجمع بين هذين أو حتى إرعابهم. لذلك جاءت الآية مبينة لهذه العقوبة بحسب الجرم الذي فعله المحارب. ويستوي في المحاربين أن يكونوا مخططين لهذا الأمر أو يكون ذلك عرضا. ما الفرق بينهما؟ التخطيط أن يكون هناك جماعة ويترصدون لقافلة ويترصدون لمجموعة من الناس فيخططوا لنهب أموالهم أو قتلهم أو إرعابهم، أو يكونون معهم في نفس، لا يكون هناك تخطيط وإنما يكونون معهم مثلا في نفس القافلة أو السفينة أو نحوها، ثم يطمعوا في أموالهم فيتفق مجموعة أو يكون حتى شخص واحد ثم يقوم بإرهاب الناس أو أخذ أموالهم أو قتلهم، فهذا نوع من أنواع الحرابة. إذن الحرابة يستوي فيها أن يكون جماعة أو يكون جماعة أو يكون فردا واحدا. يقول رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين. أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالحرابة. بعض العلماء يعبر بهذا الباب فيقول: باب قطاع الطرق. وبعضهم يعبر بقوله: باب الحرابة، والمعنى واحد و والمقصود به هو وجود جماعة من الناس تعترض الناس. نعم. وهم الذين يعرفون للناس في الصحراء جهرا ليأخذوا أموالا. عرفهم المصنف رحمه الله تعالى فقال وهم، وهذا الضمير يفهم من كلامي أن المراد به الرجال، والحقيقة أن المحارب يستوي فيه أن يكون ذكورا أو إناثا، أو يجمع بين الذكور والإناث، لأن المغزى كما ذكرنا هو الاعتداء. لكن لما قالوا هم، لأن الغالب من يقوم بالمحاربة هم الرجال، فكلامه على الغالب، لكن يستوي في ذلك الذكور والإناث. قال الذين يعرضون أي يتعرضون للناس، سواء كان مثل ما ذكرنا بتخطيط مسبق أو فجأة. لما قال في الصحراء هذه مسألة خلافية عند العلماء، هل يشترط في المحاربة أن تكون في الصحراء أو يستوي في ذلك الصحراء وغيرها؟ طبعا ما اختاره المصنف يطلق وصف المحارب إذا كان الاعتداء وقطع الطريق إذا كان في الصحراء، يفهم من ذلك أنه لو لم يكن في الصحراء فليس بحرابة، وهذه مسألة مثل ما ذكرنا خلاف. لكن جمهور العلماء على أنه يستوي في ذلك الصحراء وغيرها في المدن وغيرها، بل قد تكون الإخافة في المدن أكثر من الإخافة في الصحراء. لماذا؟ لأن الصحراء يمكن الإنسان أن يفر، لكن أن يصل الضرر، بمعنى أن يتجرأ هذا المحارب ويوصل ضرره إلى داخل المدينة، والمدينة يعلم أن فيها ناس وربما يستنجدون، لكنه مع ذلك تجرأ وأخاف الناس، هذا يدل على أن جرمه وقوته وبطشه شديدة، فبالتالي الإخافة في المدن أبلغ من الإخافة في الصحراء، فيستوي في ذلك المدن، ويستوي في ذلك كذلك البحار كالسفن، ما يسمى بالقراصنة، قراصنة السفن، أو حتى قراصنة الجو، كان يقوم مجموعة في الطائرة أو في القطارات، أي مكان فهو الاعتداء، فإذا حصل الاعتداء فهذا حرابة. والفرق بينهم، الفرق بين على كلام المصنف، إذا قلنا اشتراط الصحراء، فلو أن جماعة من الناس اعتدوا جهرة في المدن، فإذا قلنا أنهم محاربين فإنه لا يسقط عنهم الحد ولو عفى أهل القتيل. أما لو قلنا أنهم غير محاربين فإنه يعفى عن، يعفى عن لو حصل قتل فإنه وعفى أهل القتيل فإنه يعفى عنهم. فإذا ضبط المصطلحات مهم جدا حتى نفرق بين المحارب وغيره، كما مر معنا الضبط بين الزاني وغيره والسارق وغيره، كل هذه المصطلحات الشرعية والضوابط مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يضبطها. قال رحمه الله تعالى في الصحراء جهرة، جهرة خرج بذلك خفية، فلو اعتدى خفية كالسرقة والاختلاس فإنه لا يسمى محاربا ولا يأخذ حكم الحراب. نعم. قال ليأخذوا أموالهم، ليأخذوا أموالهم، هذا المال يستوي فيه أن يكون نقدا أو يكون من الأكسية أو يكون من الأطعمة، فكله أو كل شيء له قيمة عند الناس، وكل شيء له قيمة فهو مال. وهذا كأنه يشير رحمه الله تعالى إلى مسألة النصاب، سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، هل يشترط في المال المسروق أن يبلغ نصابا أو لا. نعم. فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وسرق حتى يشترط ودفع عياله. طيب، المحارب مثل ما ذكر العلماء رحمه الله تعالى يستوي فيه أن يكون المباشر للحرابة، بمعنى أن يكون أميره أو رئيس أو زعيم المحاربين، زعيم هذه العصابة، العصابات المنظمة، يستوي فيها أن يكون هو المباشر أو من يعينه، كلهم يسمونه محاربين. طيب العين، العين الجاسوس الذي يأتي لهم بالأخبار أو يدلهم على مكان القافلة، هذا أيضا يدخل معهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتوصلوا إلى تلك القافلة إلا عن طريقه وسببه. والدليل على ذلك أن العلماء رحمه الله تعالى نصوا على أنه، على أن هذا العين يعطى من الغنيمة كما يعطى أصحاب السرية، فدل ذلك على اشتراكهم كلهم في الجريمة أو في الغزوة. طيب، قال فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وسلب حتى يشتهر ودفع عياله. هذا الحكم على المحارب طبعا فيه كلام عند العلماء رحمه الله تعالى، وهما قولان مشهوران لأهل العلم. القول المشهور وهو مذهب الجمهور قول ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن الجريمة تفص يعني أو العقوبة على حسب الجريمة، فإن قتل وأخذ المال فله حكم، إن قتل ولم يأخذ المال فله حكم، إن أخذ المال ولم يقتل فله حكم، وإن أرعب الناس فله حكم، بناء على كلام ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الثاني وهو لبعض المالكية رحمه الله تعالى ومن وافقهم أن الإمام مخير، وأن مرد هذا الأمر إلى الإمام، فإن رأى أن يقتل ويصلب أو يقتل بلا صلب أو نحو ذلك، كل ذلك مرده إلى الإمام، فهو الذي ينظر إلى المصلحة، فإن كانت المصلحة القتل قتل، وإن كان يرى المصلحة القتل مع الصلب إلى آخره. لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما، فقال رحمه الله تعالى: فمن، الفاء هنا للتفريع، فمن قتل منهم أي من المحاربين، من قتل منهم وأخذ المال أي جمع بين جريمتين القتل وأخذ المال، ما حكمه؟ قال: قتل وصلب حتى يشتهر. هذه المسألة طبعا فيها خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى في من جمع بين جريمتين القتل وأخذ المال، القتل وأخذ المال. قال بعضهم أنه تقطع يده ورجله من خلاف ويقتل ويصلب، جمع بين هذه. والقول الثاني قال أنه يقتل ثم يصلب، والقول الثالث أنه يصلب ثم يقتل. ما الفرق بين القولين الأخيرين؟ قال القول قلنا أنه يقتل ثم يصلب، القول الثاني أنه يصلب ثم يقتل. وهذا راجع إلى مسألة: هل الصلب عقوبة زجرية أو عقوبة بدنية؟ ما الفرق بين الأمرين؟ إن قلنا أنه عقوبة زجرية فقالوا أنه يقتل ثم يصلب، لأن الصلب بعد قتله زجر للناس، بمعنى أنه يعلق حتى الناس ينزجرون، إذن هي عقوبة زجرية. أما من قال أنها عقوبة بدنية فقالوا أنه يصلب ثم بعد ذلك يقتل. وهذا القول الثاني فيه إشكال، لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلب كيف سيصلي؟ فأجابوا عليهم قالوا أنه أن هذه عقوبة شرعية، يصلي على حاله، يصلي على حاله. وطيب كيف يقتل؟ قالوا أنه يصلب ويترك فترة ثم بعد ذلك تبقر بطنه أو يفعل به، يعني يكون ذلك أنكى وأشد. ويعني عموما هذان قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى اختار أنه يقتل ثم يصلب. هذا الصلب فيه زجر لغيره، كم مدته؟ اختلف العلماء، منهم من قال أنه 3 أيام، ومنهم من قال حتى يشتهر، بمعنى إذا حصل الاشتهار حصل الزجر، فيمكن أن يكون الاشتهار بساعة، كان تكون قرية صغيرة فيعلق لمدة ساعة ساعتين 3، الناس يرون أهل القرية اكتفى خلاص، ما يحتاج أن يجعل 3 أيام، لأنه إذا ترك 3 أيام فيه ضرر ونتن الرائحة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام، لو أخذنا عموم النصوص، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجنازة: أسرعوا بالجنازة، فإن هذا حق الميت، حتى وإن كان مجرما وفعل ما فعل لكنه يظل حق الإسلام فيه. فنأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام: أسرع بالجنازة، فيسرع في دفنه وتجهيزه، في تجهيزه ودفنه. نعم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يشرب. طيب، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. لماذا يدفع إلى أهله؟ لأنه مسلم، حتى يقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، هذا حق المسلم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يشرب. هذا الحال الثانية، أنه يحصل قتل ولا يأخذ المال، فهنا يقتل ولم يصلب. أيضا هذه فيها خلاف عند العلماء، من العلماء قال مرد الصلب إلى الإمام، فإن رأى المصلحة في صلبه صلب، وإن رأى عدم المصلحة في ذلك فإنه يكتفى بقتله فقط. وهذا الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى، أنه يقتل فقط ولا يصلب. نعم. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. ومن أخذ المال ولم يقتل، هذه الحالة الثالثة، كان هدفه من هذا الاعتراض وقطع الطريق هو أخذ المال، لكنه لم يقتل، هنا يطبق عليه القطع، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كما قال الله تعالى من خلاف، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وفي مقام واحد أي في وقت واحد، حتى لا يكون هناك ألم متجدد عليه، وإنما في موقف واحد تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى وتحسم بالزيت كما مر معنا، توضع في زيت مغلي حتى لا يهلك بسيلان الدم منه. وهذا هنا يفرق بين الحرابة والسرقة، وكل منهما فيه أخذ للمال، لكن السرقة فيه أخذ المال على خفية، فتكون العقوبة خفيفة بقطع اليد، أما الحرابة فيكون أخذ المال فيها جهرة، ويعني النكاية أو الشيء النكاية به أشد تكون بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. نعم. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. هذا شرط في الحرابة وهو بلوغ النصاب في المال المسروق، فلو أخذ دون النصاب فإنه لا تقطع يده، وإنما فيه التعزير، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية رحمه الله تعالى. انظر وتأمل معي الخلاف بين الجمهور والمالكية في هذه المسألة. الجمهور ماذا يقولون؟ على أنه لا بد من بلوغ النصاب حتى تقطع يده، أما إذا لم يبلغ النصاب ففيه التعزير وليس القطع. المالكية قالوا يقطع. لماذا؟ لأن هناك فرق بين السرقة والحرابة. ما وجه الفرق؟ قالوا وجه الفرق بينهما أن مثل ما ذكرنا السرقة فيها خفية والحرابة جهرة. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى جعل في الحرابة قطع عضوين اليد والرجل، وفي السرقة قطع عضو واحد، فكيف أنتم يا جمهور تقولون أن الحرابة مثل السرقة لا بد أن يكون هناك نصاب؟ طيب، ولو كانت الحرابة مثل السرقة يشترط فيها النصاب ولا أحكام السرقة لقلنا بقطع اليد فقط، لكن لما كانت الحرابة فيها زيادة الرجل دل على أن الحرابة مختلفة عن السرقة. إذن هذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل. واضح وجه المالكية؟ نعم. ومن أخاف السبيل. وطبعا الجمهور رحمه الله تعالى قالوا إحنا لنا العموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل بين كونها سرقة وكونها حرابة. أي نعم، ممكن يعني بين عام وخاص، لكن هذه أدلة الجمهور وأدلة المالكية رحمه الله. أي نعم، الله أعلم، الله أعلم. طيب تفضل يا شيخ. ومن أقام السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. ولم يقتل ولا أخذ مالا، هذه الحالة الرابعة، أنه مجرد إرعاب الناس، إخافة السبيل. هذا مثل ما يحصل، يعني البعض قد يريد الاستعراض، يعني يظهر قوته أمام الناس، يأتي بالسلاح ويقف في سبيل الناس ويريد ذلك إخافتهم ويظهر قوته، فهذا طبعا أمر محرم. وهذه الإخافة لها صور حتى في زماننا، ممكن الآن في الخط السريع أو سبيل يسلك المسافرين مثلا، يسلك المسافرون، فيأتي شخص بسيارته يضايق الناس، هو لا يريد مالا ولا يريد شيء، وإنما يريد فقط أنه كأنه مسيطر على الطريق فيضايقهم هنا وهنا، إذا كان هذا ديدنه فهذا يدخل في الحرابة فيعتبر محاربا، وجزاؤه ماذا؟ جزاؤه أن يستراح منه وينفى من الأرض. ما هو كيفية النفي؟ النفي قال العلماء رحمه الله تعالى أنه ينفى، يخرج من الأرض إلى أرض أخرى، إلى بلاد أخرى. وقال بعضهم أنه لا يكتفى بذلك، بل ينفى إلى بلد، فإذا وصل إلى تلك البلد يطارد وينفى من تلك البلد إلى بلد أخرى ويطارد إلى بلد أخرى حتى لا يستقر له قرار فيشرد في الأرض حتى يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب اكتفي من نفيه. واضح؟ القول الثالث قالوا الحبس، هو مذهب الحنفية رحمه الله تعالى. نعم. إذن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى أو ينفوا من الأرض. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لنا مسألة توبة هذا المحارب، وهذه التوبة لها حالتان، إما أن يتوب قبل القدرة عليه، وإما أن يتوب بعد أن يقبض عليه، يعني بعد القدرة عليه. والأصل في هذه المسألة قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب، هذا المحارب إذا تاب، أولا التوبة لماذا تكون التوبة حتى نعرف أن هذا تاب أو لا؟ التوبة كما قال العلماء إما أن تكون بالقول، أو عفوا التوبة تكون بالقول والفعل. بالقول أن يقول أنا أعترف أني كنت أقطع الطريق، الآن لن أفعل ذلك وسأجعل الناس في سلم مني إلى آخره، يعني يقول أنه لن يتعرض للناس بعد ذلك. وبالفعل يعني كان يعرف من صلاح حاله بتدينه برجوعه للمدينة، بدلا كان في الصحراء يرعب الناس يرجع للمدينة يلزم المساجد، يعني يظهر عليه الصلاح، هنا نعرف أنه قد تاب إلى الله عز وجل. وهذه التوبة لنا الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله، هذه هي التوبة. لكن إذا تاب بعد القدرة ففي توبته شك، لأن غالبا تكون تقية يريد أن يفر من الحدود، فإنه يظهر توبته، فهنا لا يقبل عند القاضي كلامه أنه تائب. بينه وبين الله هذا شأنه، بينه وبين الله، الله أعلم بصدق نيته. أما حكم القاضي إذا قبض عليه بعد القدرة فإنه يطبق عليه حدود الله تعالى. قال ومن تاب قبل القدرة عليه ما الحكم؟ الله اشترط في الآية ماذا؟ اشترط أمرين في الآية، التوبة وعدم القدرة قبل القدرة عليه، والشرطان مهمان. فمن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ حقوقه وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. انتبه معي، من تاب قبل القدرة عندنا حق لله وحق للمخلوق. حق الله ما هو؟ لو النفي من الأرض والقطع، هذا حق الله. وحقوق الآدميين الاعتداء على المال، عفوا الاعتداء على المال، الاعتداء على المال والاعتداء على النفس، وأيضا كذلك بالجروح لو جرح شخصا. فهنا لو تاب قبل القدرة عليه حقوق الله سقطت، لأنه تائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط إلا إذا عفى عنها أهلها، كان يعفو عن قتل لهم قتيل فعفوا عن دمه، أو أخذ مالهم فعفوا عن المال، أو حصل جرح مثلا جرح واحد منهم، فإن لهم أن يعفوا. هذا إذا كان قبل القدرة عليه. أما بعد القدرة عليه كما ذكر أهل العلماء فإنها لا تسقط حقوق الله تعالى، بعد القدرة لا تسقط حقوق الله فتقطع يده. وأما الدم ففيه كلام عند أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو كريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله في غير إذنه فلا يلده بأسهل ما يكون أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. يقول رحمه الله تعالى فصل، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم الصائل من الإنسان وغيره. حكم الصائل من الإنسان وغيره، الصائل يعني الذي يهجم على الإنسان المعتدي الهائج، وهذا قد يكون إنسانا وقد يكون من غيره يعني من البهائم. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى هاتين المسألتين. هذه المسألة يتكلم فيها العلماء رحمه الله تعالى عن الصائل وعن الذي هوجم يعني من وقع عليه الضرر، وكيف يدفع وما حكم الدفع. هذه مسائل يذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى في مسألة الصائل. فبدأ رحمه الله تعالى فقال ومن عرض له من يريد نفسه. الآن الصائل هذا الذي يهجم إما أن يريد النفس، وإما أن يريد المال، وإما أن يريد العرض، أو يريد الأذى. فذكر المصنف رحمه الله تعالى النفس والمال والعرض أو حمل السلاح، كان يدخل الإنسان يهدد أو يفعل أو يريد الأذى والشر. ما حكم هذا؟ هذا الصائل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله الرجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه، قال فإن قاتلني قال قاتلهم، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، وفي رواية أنت في الجنة، قال فإن قتلته قال هو في النار. فهذا اعتداء على المال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيه ماله، لكن إذا حصل مقاتلة يدفعه ويقاتله. لماذا يكون الدفع؟ سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال ومن عرض له من يريد نفسه أي قتله، هذه الصورة الأولى. أيوة. أو ماله أو حريمه. أو ماله لحديث أرأيت إن جاء يريد أخذ مالي قال لا تعطيه، أو حريمه. بمعنى دخل هذا الصائل ويريد أن يزني بأهله أو يريد استباحة ما حرم الله، فهذا يدفعه. لماذا؟ لأنه اعتداء على العرض، والعرض من الضروريات التي أمرت الشريعة بحفظه. قال أو حمل، حمل السلاح لا يجوز، وترويع المسلم لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حمل السلاح، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، كل ذلك يدل على أن ترويع المسلم وحمل السلاح في وجهه لا يجوز. طيب، أو دخل منزله بغير إذن، دخول المنازل بغير الإذن مجرد الدخول فيه انتهاك للحرمة فلا يجوز، لأن البيوت فيها عورات الناس، حتى وإن لم يكن فيها نساء فإن الإنسان لا يريد أن يطلع الغير على ما في بيته، فبالتالي مجرد الدخول يعتبر انتهاك للحرمة، فيجوز الإنسان أن يدفع هذا الصائل الذي دخل بيته مثل ما ذكر المصنف بالأسهل فالأسهل، نعم، بغير إذنه، فيمنع من ذلك أنه لو دخل بإذنه فإنه لا يعتبر صائلا لأنه هو الذي أذن له. أيوة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس كان قبل أن يدخل الباب من الباب يعني يقول كلمات يا أهل البيت يا أهل الدار، أو يتنحنح أو يفهم منه أنه هناك أنه سيدخل، ثم بعد ذلك إذا دخل سلم على أهل البيت. نعم. فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. نعم، فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. الآن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بهذه العبارة أن الصائل يدفع، بماذا يدفع؟ يدفع بأسهل ما يندفع به، فإذا لم يندفع بهذا السهل انتقل إلى ما هو أشد منه ثم إلى ما هو أشد منه بالترتيب، ولا يتجاوز إلى مرحلة أعلى قبل أن يفعل ما قبله أو الأسهل أو الأخف. طيب، لكن قول المصنف رحمه الله تعالى هنا فله، هذه ما معنى هذه العبارة؟ فله جائز أو يجب؟ طيب، هذه العبارة عبارة المصنف فيها إجمال، والحقيقة أن فيها تفصيل. عندما نقول عندما قال رحمه الله تعالى فله دفعه، قد يوهم هذا أنه يجوز له أن يدفع ويجوز له أن لا يدفع، لذلك فصل العلماء فقالوا هذا الصائل صال على ماذا، بمعنى هجم على ماذا؟ إن هجم على العرض فإن هنا يجب عليه أن يدفعه، ولا نقول أنه مباح له الدفع. لماذا؟ لأن الدفاع عن العرض واجب، بل حتى لو قتل الإنسان فإن له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. إذن إذا كان الصائل على عرض فإنه يجب أو يجوز؟ يجب. وإذا كان على المال فإنه يجوز ولا يجب. لماذا؟ لأنه ممكن أن يدفع له المال ولو سامحه أو تركه أو عفى عنه. قال لا، قال لا تعطيه، لكن أي لا تعطيه، لكن صحيح هذا الإشكال ذكر بعض العلم، قال لا تعطيه لكن لو أعطى هل يدخل؟ الأصل أصل الإنسان أنه لا يبذل ماله لغيره، لكن لو وازن الإنسان بين أن هذا سيعتدي عليه وربما يقتله ويجلب له الضرر في مقابل أن يعفو عن المال، أيهما يقدم؟ يقدم نفسه وروحه على المال، فله أن يتركه له. قالوا لأن أصلا المال يدخله يعني البذل، الأموال فيها وجه للبذل، أما العرض لا يدخله، العرض الدم لا يدخله، واضح؟ هذا يعني مما ذكره هذا العلم. طيب، هذا قلنا الدم والعرض والمال، النفس، عفوا، النفس فيها كلام لأهل العلم رحمهم الله تعالى، هل يبذل الإنسان يعني يجب عليه أن يدفع أو لا يجب؟ فيه تفصيل عند الفقهاء طويل جدا، لكن نذكر فقط إشارات يسيرة. قالوا أن هذا الصائل إما أن يكون ذمي أو بهيمة أو مجنون صال عليه هذا، فهنا يجب عليه أن يدفع عن نفسه. لماذا؟ لأن هؤلاء لا رادع لهم، واضح؟ وأما إذا كان مسلما فينظر هل الزمان زمان فتنة أو ليس بزمان فتنة. فإن كان الزمان زمان فتنة فإن الإنسان يستسلم. وذكروا في ذلك حديث مثل حديث مو يعني قضية استسلام الضعف والخور لا، إنما انكفاء شر الفتنة، كما أثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ترك الناس يدخلون في بيتي معنا على الباب، أو كان مجموعة من الصحابة، ذلك منعهم من أن يتدخلوا، إن الزمان زمان فتنة. وهذا أشار إليه الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى. أما إذا لم يكن الزمان زمان فتنة فإن الإنسان يدفع ذلك عن نفسه. إذا جاء شخص وأراد أن يقتل إنسان، هل الأفضل له أن يقتله أو أنه يصبر ويقتل؟ ها طيب، قال العلماء الأفضل له أن يقتله حتى يريح العبادة من شره. لماذا؟ لأنه شره مستطير، فإنه يتخلص منه مستريح ومستراح منه. وهذا لا شك أنه من نصرة الظالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فمن نصر الظالم أن يكف بأسه، ففي هذه الحالة يقتل. ولو نظرنا أن الحفاظ وصيانة النفس المحرمة أولى من صيانة النفس الظالمة مهدورة الدم. قال بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، يعني غالب ظنه أنه يندفع، يبدأ بعض مثلا بالكلام، جاء دخيل عليه أو صال عليه فيدفعه بالكلام، يقول له يا فلان ابتعد اذهب، يهوش عليه نحو ذلك بالكلام، ما نفع الكلام واستطاع الفرار يفر، ما استطاع الفرار يبدأ مثلا برمي شيء عليه، ثم أشد من ذلك أن يضربه بعصا، ثم يضربه على عضو من أعضائه، كل هذا ما اندفع وأصبح الأمر وجها لوجه، إما قاتل أو مقتول، فهنا له قتله. واضح؟ لكن العلماء نصوا على أنه لو كان بإمكانه أن يدفعه بأقل ثم قتله فإنه يضمنه، يضمنه. يعني شخص مثلا دخل الصائل ما معه سلاح لكنه دخل البيت، ليس معنى كلام الفقهاء أنه أول ما يدخل البيت مباشرة دخل البيت أنا أذهب وأقتله، لا، لو ذهب الإنسان وقتله مباشرة فإنه يضمن، لكن أول شيء مثلا بالكلام ثم بعصا بيده ثم بالعصا ثم بشيء ممكن أن يقطع عضو من أعضائه أو يتلف شيئا من جسده. واضح مشايخ؟ فإذا لا يباشر بالقتل. نعم. أما لو دخل هنا مثل ما ذكروا العلماء خلاص وجها لوجه، إما قاتل أو مقتول، أنت يا قاتل يا مقتول في هذه الحالة، فهنا يقتله، لأنه إذا تأخر ثواني ربما ذاك قتله ويغلب على ظني أنه سيقتله، ولا يمكن أن يندفع، لأنه ربما يقول له يا فلان اتق الله ولا ابتعد وشيء، ذاك قد رمى السلاح وانتهى، فهنا يقدر الموقف فيغلب على ظني. لذلك المصنف قال ما يعلم، قال العلماء ما يغلب على ظنه أنه يندفع، أما إذا غلب على ظني أنه لا ينفع معه الكلام فهنا يقتله. نعم. قال فإن لم يندفع، فإن لم يندفع إلا بقتله فلا ضمان عليه، ولا ضمان عليه، دمه هدر، دمه هدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الدية في الحديث، لما قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال هو في النار، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دية، فهذا يدل على أنه هدر. نعم. وإن قتل الدافع فهو شهيد لقوله فأنت شهيد، وعلى قاتله ضمانه، على قاتله ضمانه، لأنه معتدي، هذا الصائل معتدي، إلا إذا عفى أصحاب الدم. وهذه المسألة لها أصل ذكرناه في كتاب الجنايات، في كتاب القصاص، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، طيب إما أن يقاد وإما أن يودى، يعني إذا عفى أهل المصول عليه لهم ذلك. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك، هذه المصيبة، هذه بهيمة لا كيف تتفاهم معها، هذه لا يمكن التفاهم معها ولا تذكرها بالله ولا تنزجر ولا شيء، صالت على الإنسان، ما هو حل الحل هنا؟ الحل قال له دفعها بمثل ذلك، يعني يدفعها بالتدريج، مثل ذلك يعني بالتدريج. وهنا العلماء رحمه الله تعالى فرقوا في البهيمة، هذه البهيمة لو أن جملا، لو أن إنسان ماشي في مكان عام، طيب كنت يوم من الأيام مثلا في البحر أو في البر وماشي، فإذا جمل هائج وصال عليك، هذه المسألة التي تكلم عليها العلماء رحمه الله تعالى، فتدفعه بالتدريج. لكن هناك مسألة أخرى ذكر أهل العلم، وهي إذا كان هذا الحيوان وهذه البهيمة في زريبة في حظيرة، ودخل الإنسان، دخول الإنسان له حالتان، إما أن يكون بإذن وإما أن يكون بغير إذن. إن دخل بإذن صاحب الحظيرة قال له ادخل إلى هذه الحظيرة، دخل وهو يشاهد هذه الحيوانات، هاج عليه جمل أو بقرة أو شاة هاجت عليه، فهنا إذا دخل بإذن وهاجت عليه ودفعها وقتلها فإنه لا ضمان عليه، واضح؟ أما لو أنه دخل هذه الحظيرة بغير إذن صاحبها من باب الفضول، دخل فإذا جمل قد هاج عليه ثم دفع هذا الصائد، فإنه يضمن. لماذا؟ لأن أصلا دخوله غير مشروع، فبالتالي يضمن. واضح التفصيل يا أخوان؟ طيب أيوة. ولا ضمان فيها. طبعا قتلها يجوز بالإجماع. الضمان، مسألة الضمان، جمهور العلماء قالوا أنه لا ضمان، أما الإمام أبو حنيفة قال يضمن. ومن اطلع في دار إنسان أو، طيب لحظة، هنا هذه الكلام ليس على إطلاقه، الحيوانات تختلف، في حيوانات أصلها أنها عادية، فهذا لا ينتظر الإنسان أنها تصول عليه أو تهجم عليه. مثلا لو كان إنسان في مكان ما في بر وهجم عليه أسد، هل هنا ينتظر حتى يهجم عليه الأسد؟ يعني أو ذئب مثلا، قال والله أنا أمامي ذئب، هل أنتظر حتى يهجم عليه؟ لا، نقول هنا هذه الحيوانات العادية تقتل مباشرة حتى ولو تهجم على الإنسان. لماذا؟ لأن الأصل فيها الاعتداء، بخلاف الحيوانات البهائم مثلا الجمل الأصل فيه السلامة، لكن أحيانا قد تنتقل، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فهذا التفريق بينهم. ومن اطلع في دار إنسان أو بيت من خصاص الباب أو نحوه فخلفه بحصاد ففقر عليها فلا ضمان عليه. طيب، هذه المسألة مناسبتها لما قبلها أن الدخول للمنزل والانتهاك هذا اعتداء عام، أن يدخل الإنسان إلى البيت هذا اعتداء عام، وأما النظر إلى الباب من شقوق الباب أو فتحة النافذة أو نحو ذلك هذا اعتداء خاص. فبعد أن تكلم رحمه الله تعالى عن الصول بالكل، ناسب أن يتكلم بالصول بالجزء، وهذا من دقته رحمه الله تعالى. بعد أن تكلم بالكلام العام، الآن تكلم بالأشياء الحالات الخاصة رحمه الله تعالى. قال: ومن اطلع في دار إنسان أو بيتي من خصاص البيت، أي من خصاص الباب، يعني فتحة الباب أو النافذة، هذا يسمى عند العلماء بالتلصص أو نحوه، فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. هذا الحكم نص عليه الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يحذفه بحصاة، ولكن هنا ينتبه إلى مسألة مهمة جدا، أن المراد بهذا الحديث أن الإنسان يرمي بحصاة من أجل أن يعاقب ذلك المتلصص عليه. هذه الحصاة لو وقعت على عينه ففقأتها فلا ضمان عليه، أما أن يأتي إنسان ويقصد العين مباشرة، كان يكون عنده سهم أو رصاص أو نحوه فيركز على العين من أجل أن يفقأها، فهنا يضمن. لاحظتم يا إخوان؟ فيفرق في قصد الإنسان، إن قصد العين فإنه يضمن، أما لو قصد هو رماه ووقعت على عينه فهنا لا ضمان، لأن هذا الشخص المتلصص هتك حرمة العين، فبالتالي هتك حرمة البيت، فبالتالي هتكت حرمة عينه. واضح مشايخ؟ طيب، خلاص هو يرمي بحصاته، الله أعلم، ما أعرف ما تحمل. طيب، وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه. طب لحظة، هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيحين، اسمع هذا الحديث. يقول سهل رضي الله عنه وارضاه أن رجلا اطلع في جحر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بمدرات في يده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظرني لطمست أو لطعمت بها في عينك. هذا ظاهره أنه يجوز أن يفقه العين، لكن أجاب العلماء على هذا، قالوا أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيره، بدليل تحريم أزواجه على الصحابة، والنبي له حرمة غير حرمة المسلمين. والله قال: وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثنايا فلا ضمان فيها. هذا عضاض، هذا يهجم على الناس بأسنانه، إن هجم على شخص وعضه بطواحنه وضواحكه وثناياه خبض على يده، ما الحكم؟ قال: طبعا الأصل إنسان إذا أوذي أنه ينزع يده، فإذا نزعها وسقطت الثنايا قال المصنف رحمه الله تعالى: لا ضمان فيها. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، إلا أن بعض العلماء قالوا إذا حصل العض فإن الإنسان يبدأ بالتدريج لا ينزع مباشرة، وإنما يضربه مثلا على رأسه أو يقرصه أو يفعل به حتى ينتهي، وإن كان البعض قد يزيد يضرب على رأسه فيزيد العض. عموما إذا انتزع يده وسقطت ثناياه فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا دية له، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحم. لا دية لك. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي، هو الذي عض وجاء يشتكي، أي واضح؟ مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا دية لك، هو المعتدي. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.